بسم الله الرحمن الرحيم. يصدقك أنا الصحفي أن يقدم لكم هذه المواد. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الرحيم الرحمن الملك الديان عظيم الشان قوي الأركان ما شاء كان وما لم يزل لم يكن للناس إمكان. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تتبعت الليالي والأيام وتكررت الشهور والأعوام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، إن ما يشهده المسلمون في هذه الأيام من أحداث كبار وتحولات جسام لم يكن لهم فكرة في الأذهان ولا خطة في الأذهان ولم يكن يتخيل في الأحلام. فسبحان من أمره بين الكاف والنور إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الله العظيم كم لله في أقداره من عجب يجعل المسلم يشهد قدرة الله عز وجل. سبحان من طاق تدبيره منا الاحتلال والظنون. قال الله عز وجل ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم لا يعدوهم فطولهم الى الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. هذه الايات نزلت حينما استعطت وافسدت فئه من فئات المجتمع المدني على عهد الخليفه محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت ذات جوده ومنعج ما تخيل المسلمون ان يقولوا ما ظن المسلمون ان يقولوا وظنوهم انهم لا يعدوهم فقولوهم الى الله. فاراد الله عز وجل بقدرته ان يعطي المؤمنين درسا انه هو وليهم وانه ربهم ونصرهم سبحانه وتعالى. فاخرجه الله عز وجل ثم انزل سوره في القران تسمى بسوره الحشر. بدأها الله عز وجل بالتسبيح وختمها بالتسبيح لأن هذا جلل وعظيم غير متخيل. قال الله عز وجل سبح لله ما في منه الله. صلى الله عليه وسلم قال عسى ربكم أن يكون ذلك المعذرة أن تكرمونا إن أي نجاح له أن يمر وأي فلاح له يقارن وهذه سنة الله عز وجل في توقيته فلا بد أن تستوعب طبيعة الطريق لهذه الأمة وأن نتصدر لها. الله عز وجل مدح وحث المسلمين على أن يصبروا ويصابروا ويراقبوا لكي يصلوا إلى الصلاة ولله الله. أيها الإخوة المسلمون إننا في يوم عيد الفطر سنة 1400 و33 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعيد فرحة ومناسبة عامة للمؤمنين إنها شعار هذا الدين العظيم لتعبير عن فرحة المسلمين بما أكرمهم الله عز وجل. لا تقف عليه لتبتدي الناس الصيام والقرآن والقيام وقبض القرآن فيخرج الموت المولى شاكرين لربهم مكبرين مهنئين. هذه طريقة التعبير عن فرحتهم ضد فضل الله وبرحمته. فبذلك فيفرح وخير مولى يشعرون فالمسلمون يفرحوا في هداية الله عز وجل له. وهذا من حكمة العيد من حكمة العيد أن نظر الدهشة والسرور كان يبدو صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ما في يده صلى الله عليه وسلم كان له مرجع لا يلبسها إلا في الليل والجمعة صلى الله عليه وسلم. ولكن العيد كذلك أن تتعرض إلى محبة الله عز وجل في هذه الساعة وأن يتعرض لخير يبصره ربنا تبارك وتعالى في هذه الساعة. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج المسلمين جميعا رجالا ونساء وكبارا وأطفالا حتى زواج الأعذار من الإسلام ومن الهجرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ولكن يحضرنا القرى ويشهدنا دعوة المسلمين إن جوائز توسع على المسلمين في النصارى وياتيهم في هذه الساعة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجائزة أن يجعلنا وإياكم في هذه الساعة من الفائزين. أيها الإخوة المسلمون إن المسلم ينبغي أن يخرج من شهر رمضان بدروس تعلى دروس تعيها الأمور والرؤوس إن الله عز وجل الذي تفضل علينا بالانتظار والاستقامة 30 يوما و30 ليلة ينبغي أن نأمل من تلك درسا إلى العام القادم إن شاء الله تعالى. فلا يستقيم من مسلم ان يكون من رمضان فيقطع بيدينا محمد صلى الله عليه وسلم يأمر فيها أن يكون علينا هذه الكفرة. قال الله عز وجل: واتلوا عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعها الشيطان فكان من الغاوين ويصحبنا فرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه فنجده في مدى الكلب لتحمل عليه يدا أو تكون يدا ذلك أمل الخوف الذين كذبوا بآياتنا فقلوا للخوف فبعثه يتذكرون. إن هذا الكلام للرجل لم يكن فقط عالما مظلما فكان عليه من علماء بني إسرائيل مكرما في الدعوة إلى هذا الدين إلى دين مرضى إلى بلدنا فدعوه عليه ودار فتخلى عن دينه ويقرا القران الا فتدرك هذه الايات فالانسجاز بعد كل انتظار لا يملك الا الذله في الدنيا وقبل الاخره فيأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي ان تقل من رمضان الا بمزيد من الطعام وحسن الاخلاق والمعاملات والفتح في هذا الدين العظيم. ايها الاخوه الاحبه من اجل هذا المعنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من رمضان بصيام صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتاه في شهر شوال كان كمن صام الدهر كله يخرج المؤمن في رمضان بصيام سته ايام ثم يجتهد في ان يصوم الاثنين والخميس وثلاثه ايام من كل شهر يجتهد في استكمال ما كان فيه من قيام لله عز وجل ليس كفرا ان يكون في نفس الكلام وفي الانذار من القوه لكنه حافظ على فرد لصلاته في بيته وعلى وجه من ذكر ربه ونواه لقلبه في يومه وليلته. ايها الاخوه الاحبه ان فرض الاستقامه لفرض من بنود شهر رمضان الله عز وجل فتح المتقين الله عز وجل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا ولكم فيها ما تستحي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. فيا احبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الامام بعد رمضان والى حفظ واجتهاد حتى نرضي ربنا تبارك وتعالى. ايها الاخوه الاحبه ان من كل شهر رمضان فرض التعاون على الذكر والتقوى ان مثل هذه الطاعات الاجتماعيه والجماعيه لم تكن ليقوم بها واحد من الناس لابد من افراد مجتمعين متآلفين لكي يقوم به هذا الدين العظيم. وكذلك كل نصر وتقدم في هذه الامه لابد من اجتماع ودفع الى الامام. نسال الله عز وجل ان يجمعنا على طاعته وان يجمعنا على الصلاح والاصلاح في هذه البلد وهذه الدوله. ايها الاخوه المسلمون ينبغي ان نتلمس ثوابت ديننا فلا ينبغي ان نفرط في ذلك من الثواب. ايها الاخوه المسلمون ينبغي ان نصلح تصوراتنا وعقائدنا في ذات الله عز وجل ومما في يوم القيامه وفيما بعد الموت. ينبغي ان نتخلى عن تصورات خاطئه وان نصحح عقائدنا وان نوقعها مما يشوبها من بدع وقرابات Yeah. أعراض المؤمنين. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة لا سبيل لها. إن من المحرمات التي ينبغي أن تنتهي إليها الله عز وجل أن يسر عورتنا وأمننا روعتنا. المسلمين. اللهم اجعله يدا واحدة على عدوك وعدوك يا رب العالمين. اللهم اجعله يدا واحدة على عدوك وعدوك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين وفق رأينا الى ما تحب وترضى وقد بنا صيته الى الجنة والنار.